حمدا لله على نعمائه وشكرا له على إلهامه وصلاة وسلاما على خير أنبيائه. نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك نجنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، في هذه الليلة الكريمة، ليلة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الدنيا بنوره فعم نوره المشرق والمغرب، صلوات ربي وتسليماته عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، في هذه الليلة الكريمة ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد ابن عنان الكبير بقرية بسفة مركز مية غمر محافظة الدقهلية، بدعوة كريمة من الأستاذ نعيم محمد عبد الله رئيس المجلس المحلي. حضرت إليكم هذه الليلة إدارة البرامج الدينية بإذاعة الشعب لتحيي معكم وبكم هذه الأمسية التي استضافت لها من قرائها فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان وفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد المنعم محمود أبو العلا. إخوة الإيمان، ودائما خير ما يستهل به كتاب الله القرآن الكريم، فالقرآن إخوة الإيمان هو النور والضياء، وهو الري والغذاء، وهو الدواء والشفاء، هو الذي قال فيه رب القرآن سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالقرآن نستهل هذه الأمسية، فقارئنا هو فضيلة الشيخ فتحي محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج نعم. ما كان محمد نبا أحد

Thank you. Thank you. لربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Thank you. فَانْفَعُونَ.